الذين اصطفى على سيد النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتكم، أن يغفر لنا زلات السخطات والهنات. بلغنا إلى قوله جل في علاه: وقيل يا أرض ابلعي ماء، نعم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. نعم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أمس شرحنا هذا، فقال فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. عندما قال رب إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. والوعد الذي كان وعده الله، رضي الله عن الشيخ عادل أحسن الله عليك، الوعد الذي وعده الله جل في علاه لنوح عليه السلام هو أنه يحمل من أهله الذين آمنوا به، ليس كل الأهل. كان هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص، العموم الذي يراد به الخصوص، والخصوص هنا هو من أهله من آمن به، من أهله من آمن به. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني هنا لما قال له لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، هذا من الله جل في علاه، كان عتابا رقيقا، وكان فيه ما فيه من اللطف به، وأيضا فيه الإرشاد، لأنه قد يخطئ المرء فيحتاج إلى من يفتح له بابا فيلج منه، إما استعتابا وإما استغفارا وإما رجوعا وإما إنابة، لأن خير الناس ليس الذي لا يخطئ، ولكن خير الناس الذي إذا أخطأ يرجع عن خطئ ويسارع فيه الرجوع عن الخطأ. قال فلما وعظه الله جل في علاه وعتبه عتابا رقيقا: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أسألك، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا فيه مع العتاب الرقيق من الله جل في علاه والوعظ لنوح، فيه أيضا أدب نوح الجم، كأنه يقول: وما عزمت على ذلك وما تعديت وتجاوزت عازما أو قاصدا، ولكن جهل مني. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الجهل بجهله يعذر عند ربه جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك قال له، قال رب إني أعوذ بك. هنا قلنا العوذ واللوذ، العوذ هو صدق اللجأ إلى الله جل في علاه للعصمة من كل مكروه، لدفع ما يضر، واللواذ هو أيضا صدق اللجأ لله جل في علاه لجلب كل نفع. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وفيها دلالة واضحة جدا كما قلنا أنه يعني كأنه أبدأ الاعتذار مع أيضا إعطاء السبب الرئيس الذي أوقعه فيما وقع فيه، ألا وهو عدم العلم. وهذا يعتبر عذر عند الأخيار والأبرار. الله جل وعلا قال: ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليه. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وهذه أيضا فيها دلالة أن الموفق من وفقه الله جل وعلا، والمسدد من سدده الله جل وعلا، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن استعان بالله أعانه، ومن استغاث بالله أغاثه. سبحانه جل في علاه له ما بين أيدينا وما خلفنا، وهو على كل شيء قدير. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني ليس لي سبيل في الغوث ولا في النجاة إلا بك، فإني أستعيذ بك من أن أهلك بالتجاوز والتعدي في حقك، بأنني سألتك ما ليس لي به علم، وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وهذا أيضا فيها اتجاه القلب أو جمعية القلب للرب جل في علاه، إذ لا يكون موفقا الموفق بحق من وفق الله جل في علاه، والمسدد بحق من سدده الله جل في علاه. ومن وكل لنفسه خذل، ومن وكله الله جل في علا لنفسه أو لغيره فقد أراد خذلانه، فقد أراد عقابه سبحانه جل في علا، ومن أراد نجاته حال بينه وبين نفسه ووفق وسدده لكل خير وبر. ولذلك قال رب إني أعوذ بك، فاستعان بربه جل في علا، ومن استعان بالله أعانه، ومن استغاث بالله أغاثه، وهو أرحم الراحمين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني إن لم تغفر لي بالتكفير عن سيئتي وستر هذه السيئة وترحمني ولا تعجل لي بالعقوبة، قال أكن من الخاسرين. فالخسران المبين على الإنسان إذا لم يستعن بربه جل في علا، وإذا انفرض بنفسه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وأيضا قد قال الله جل في علا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضل إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم كلكم جاع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. وقال الله تعالى في هذا يا عبادي إنكم تفطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. فقد قبل الله جل في علا منه عذره واعتذاره وغفر له وأيضا رحمه وجعله من المفلحين. فقال قيل يا نوح، والله جعل والذي قال له ذلك أوحى إليه بهذا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من اهبط بسلام منا، يعني بعدما رست السفينة على الجدي قال اهبط منها، قال اهبط بسلام منا وبركات عليك. لابد أن تعلم وأن تتصور بأن الأرض كلها كانت غرقة، فكيف الهبوط والأرض غرقة؟ قال الله جل في علاه قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قيل يا نوح اهبط بسلام. هنا جاءت بعض يعني الإسرائيلات الكثيرة في الكلام على كيفية هبوطه، أنه بعث الحمامة ثم بعث نوع من الغراب، وهذا يعني كله لا لا لا دليل عليه. الأصل أن الله تعالى أوحى عليه أن يهبط بسلام، حتى أن الله جل في علا كتب له النجاة ومن معه، وهذا من فضل الله عليه ليشكر. قيل نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، شوف بسلام يعني أنت سلمك الله من كل سوء ومن كل ضر، وإن الله جل في علا كان لك ما كان عليك، كان لك أنقذك ومن معك على الفلك، وأغرق الأرض ومن عليه، واستجاب لك دعاءك. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي والوالدين ومن دخل بيتي المؤمن والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، الله الذي يعني البركة من الله، ولذلك تبارك صفة من صفات الله جل في علاه خاصة به سبحانه وجل في علاه. فالبركة من الله سبحانه وجل في علاه بذكره وبدعائه وباستغاثة به. قال اهبط منا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني الله تعالى جعل البركة فيك ومن معك وفي ذريتك الذين آمنوا، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني من حاد عن هذا الطريق الذي كنت عليه ومن معك من طريق الهداية إلى طريق الغواية. قال الله جل في علاه وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، سنمتعهم يعني يمتعهم في هذه الدنيا تعجيلا لهم بحسناتهم التي قدموها، وأيضا إعطاء لهم بهذه الدنيا الفانية، وهذه إعطاء الدنيا كما قلنا ليس فيه دلالة على محبة الله جل في علاه. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، ومتع الدنيا كله كدر وكله نقص، ولا أرتقي للإشباع بحال من الأحوال، هو ضر في الرماد في العين. قال أمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب أليم. وهذا في الآخرة، يعني كلما انتقل الكافر من حياة الدنيا فهو في ضنك وفي شدة وفي لأواء وفي مشقة وفي عذاب وفي تقريع وفي توبيخ وفي عقاب أليم، ثم بعد ذلك يأتي إلى الخسران المبين خالدين فيها أبدا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وهذا التفات إلى إلى إلى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لنبينا هذا القول، قال تلك من أنباء الغيب، يعني من أنباء الغيب، الغيوب السالفة التي لا تعلمها ولا قومك أحد يعلم منها شيئا، وما أحد يعلمها إلا من أتيناه أو حين إليه بالكتاب كالتوراة والإنجيل. تلك من أنباء الغيب ما نوحيها إليك، فكان وحي من الله جل وعلا ليثبت أن القرآن نزل من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول من قبل الله جل وعلا. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني هذه من أخبار الغيوب السلف لا تعلمها ولا أحد من قومك يعلمها، وقد أوحيناها إليك آية من الآيات بأنك تذكر ما حدث سابقا، لا يكون هذا إلا من قبل الله جل وعلا الذي أوحى إليك به، نعلمك إياه وحيا منا، فلم يكن عندك ولا عند قومك علم بها بحال من الأحوال. لذلك إذا علمت هذا وعلمت أن الله تعالى قد بين الأدلة على نبوتك وعلى صدق رسالتك، فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني سننصرك ونحوطك بعنايتنا وكلائنا ورعايتنا أنت وأتباعك، ونجعل النصر لكما ونجعل الفوز لكما. وقد مكن الله لهم تمكينا عظيما، وحقق الله له عندما قال لا بأس على أبيك بعد يوم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا بر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل، وقد كان ودخل بعز عزيز وبذل دليل. وقد تمكنت الأمة الإسلامية من نشر الدعوة الإسلامية في مشارق أرض ومغربها في مدة وجيزة من عمر الزمن. قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال الله تعالى وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأنقذ الله نوحا وأنقذ من معه، ثم جعل الخير كل الخير يعني معه ومن آمن معه. ثم بعد ذلك ترى بأن الله جل في علاه قد مكن أهل إيمان في مر العصور والدهور، والله بعباده عليم حكيم وله حكم وشؤون. جزاكم الله خيرا، هذا من النبل والأدب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، وشكر الله لك أدبك وإحسانك، رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا. نفع الله بقلبك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن رزق الخير والتواضع والكلام الطيب، جزاك الله خير. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال وإلى عاد أخاهم هودا، شوف هنا يقول أخاهم، إما أن تقول هو الأخوة، هنا لا يقال أن الأخوة هنا أخوة في الإنسانية كما قال ابن كثير وغيره، هذا خطأ مبين، بل الأخوة الإنسانية الله جل وعلا قد نفاها، قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا، فهنا الأخوة أخوة نسب، وأراد أن يشير ببيان أخوة النسب، هنا أراد أن يشير إلى الرحمة التي تكون منه عند دعوتهم، فهو يدعوهم بكل قلب ويدعوهم رحمة ويدعوهم من أجل النجاة ويدعوهم من أجل الرفعة، فسبحان ربي العظيم. له حكم وشؤون في عباده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه قضية الكون الكبرى. ما من نبي أرسل الله جل وعلا إلا بقضية الكون الكبرى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال ابن عباس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله ثلاثا. ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يعني تفترون على الله الكذب والزور. من أنزل لكم الآيات والحجج والبرهين أن تتخذوا الأصنام آلهة من دون الله جل وعلا؟ من قال بأنكم تعبدون من دون الله وتصرفون لهم العبادة وتقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ ما هذا البهتان والزور؟ من أنزل لكم سلطانا بهذا الكلام؟ أو الحجج والبرهين التي تأتون بها من أجل أنكم صرفتم العبادة لغير الله جل وعلا؟ إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. هنا قلنا كثيرا في هذا الباب وهي مهمة جدا المهمة الرئيسة لكل نبي بأن يبلغ رسالات الله جل في علاه عليكم السلام وكذا بأن يبلغ رسالات الله وألا يهجم على على على أموال الناس ويأكل بدعوته إلى الله جل في علاه بل هو أجره على الله. ولذلك علماؤنا قالوا كل عبادة موحدة لا يؤخذ الأجر عليها بحال من الأحوال أجرها على الله جل في علاه. ولذلك قيل من أخذ الأجرة على الحج فليس له حظ ونصيب عند ربه إلا بما أخذ. وكذلك الصلاة الصيام العبادات الآذان وتعليم القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولذلك انظر إلى الدعوة إلى الله ماذا قال؟ قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني أنا لا أنازعكم في الدنيا ولا في سلطانكم ولا في أموالكم ولا في جاهكم. أنا أجركم جرا إلى رضوان ربكم سبحانه وجل فعلا. وكلما انصعتم وانقضتم كلما أفلحتم وأنجستم وكلما عصيتم وتكبرتم وتجبرتم كلما كان العقاب وخيمة والعذاب أليمة وكان التقريع والتوبيخ ينالكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بعدما قال أنا أدعوكم من الواحد القهار أدعوكم من الواحد الأحد قال يا قوم استغفروا ربكم. هذه من أجل العبادات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم استغفروا ربكم سين التاء للطلب اطلبوا المغفرة من الله جل وعلا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يعني إن استغفرتم وتوبتم إلى الله جل وعلا قبل الله توبتكم. وإن قبل الله توبتكم تاب عليكم من تاب عليكم وغفر لكم وأعطاكم ومنحكم ويسر عليكم. فقلت استغفروا ربكم. وأيضا نسب أن يأتي بالربوبية لأن الربوبية هنا الحق بأنه الذي يأخذ بالذنب ويغفر كما قال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له. قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يجعل السماء عليكم تهطل مطرا الذي تعتنون به وتريدونه وتتمنون أن يكون الغيث مغيثا. نعم. قال فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قوة إلى قوتكم قال بعضهم أولادا إلى أولادكم وأموالا إلى أموالكم وجاها وسلطانا وقوة قال إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يعني لا تتولوا عن ربكم مشركين لأن أعظم الإجرام هو أن تجعل الله ندا وقد خلقكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقد قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا. ولذلك قال ولا تتولوا مجرمين، يعني لا تتولوا وأنتم على حالة كونكم مشركين بالله جل في علاه، ظالمين، جعلتم لله أندادا واتخذتم أصناما آلهة تعبدونها من دون الله جل في علاه، وهو الذي رزقكم وأعطاكم ومنحكم فاستغفروا ربكم، كما قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنكروا وجحدوا وتكبروا وقالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، ما جئتنا بآية. هؤلاء جحودا، طبعا جحودا وكبرا، كما قال الله عن أهل مكة ولو فتحنا عليهم بابا من عذاب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. ليس النبي الذي لا يخطئ، ولكن النبي الذي إذا أخطأ ورجع واستغفر وتاب وأناب، هذا من رفعة القدر وأيضا من حسن الخلق ومن عظيم الفعل. نعم. وهذا يتأتى من نوح عليه السلام أولا، قال إني أعوذ بك، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بها. أنفع ما يكون للعبد عند ربه الاعتراف بالذنب والذل والاستغفار باستكانة وضعف وإظهار الحاجة والفاقة لربه جل في علاه. الأخبار بالغيوب من علامات النبوة، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. الحمد لله. أنبل الناس من لم يأكل بدعوته مالا. لو في أسئلة تخصص